إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في النية، والسداد في القول، والتوفيق في العمل، ونعوذ بك من الجهل والخطل وسوء الفهم واتباع الزلل. أما بعد، فما زلنا في الآيات الأولى من سورة البقرة، وقد ذكر الله عز وجل أربعة آيات في وصف أهل التقوى، ثم ذكر بعدها سبحانه آيتين في وصف الكافرين، ثم ذكر بعدها 13 آية في وصف المنافقين، فكان وصف المنافقين أبين وصف وأوضحه بالنسبة للكافرين وللمؤمنين، لأن المنافق هو الذي يخفى، وأما أهل الإيمان فظاهرون، وأما أهل الكفر فكفرهم واضح، وأما أهل النفاق فكشف نفاقهم يحتاج إلى بصيرة، وهذه البصيرة بصرنا الله عز وجل بها في كتابه فذكر صفاتهم. وقفنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى وهو يذكر عن التقوى فصولا ثلاثة. ذكرنا الفصل الأول منها وهو في فضائل التقوى، وذكرنا الفصل الثاني في البواعث على التقوى، واليوم نذكر الفصل الثالث وهو درجات التقوى. فقال المصنف رحمه الله تعالى: درجات التقوى خمس. أن يتقي العبد الكفر، وذلك مقام الإسلام، وأن يتقي المعاصي والمحرمات، وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات، وهو مقام الورع، وأن يتقي المباحات، وهو مقام الزهد، وأن يتقي حضور غير الله على قلبه، وهو مقام المشاهدة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله تعالى له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، فما حاجته إلى الاستغفار؟ ما يستغفر منه صلى الله عليه وسلم غير الذي يستغفر منه آحاد أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله تعالى يقول لنا في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه التوبة هي من كل إنسان بحسبه، فإنسان يتوب من المعاصي، وإنسان آخر يتوب من الكسل في الطاعة، وإنسان ثالث يتوب مما يدور في ذهنه، وإنسان رابع يتوب أن ذهنه غاب عن ذكر الله. فكل واحد من هؤلاء تواب رجاع، لكن بين هذه الأنواع من التوبة فرق. كذلك هنا التقوى، من ماذا يتقي العبد؟ بعض الناس يتقون الكفر فقط، لكن يقعون في المعاصي، يقعون في الموبقات، يتركون الطاعات، يتركون الواجبات. حد التقوى عندهم التقوى من الكفر، هذا هو الحد الأخير بدونه يخرج الإنسان من الإسلام. بعض الناس الحد عندهم أقرب وهو التقوى من المعاصي، لا يقع في المعاصي لكن قد يفرط في بعض الطاعات، قد يفرط في النوافل، يصلي الفرائض ولا يصلي الرواتب، يؤدي الزكاة لكن لا يتصدق، يصوم رمضان لكن لا يتنفل في غيره أبدا، لا يعمل أي عمل نافلة، يعني كما فعل الأعرابي، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال والله لا أزيد عليهن، أفلح إن صدقه. فإن لم يقع مثل هذا في معصية فهذا التقوى عنده أن لا يقع في المعاصي. إنسان أعلى منه أن لا يقع في الشبهات في الأشياء المختلف فيها، أو في الأشياء التي لا اختلاف فيها لكن يخشى أن توصل إلى محرم، كما ورد في حديث عن سيدنا عطية السعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، يعني أشياء الشرع لم يحرمها لكنها موصلة إلى أشياء تقع في التحريم، وهذا طريق المعصية، طريق الوقوع فيها كما يقول صلى الله عليه وسلم طريق النار سهل برتوة، طريق الجنة حزن بربوة، وطريق النار سهل برتوة، يعني طريق منخفض إذا كان الإنسان في أعلى انزلقت قدمه إلى أسفله، فهذا يقع في المعاصي وهو لا يريدها لأنه لم يبتعد عن أسبابها أو عما يقرب إليها. ومن هنا يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال سبحانه ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، فكل شيء مقرب من الزنا. قد يختلف بعض العلماء في تحليله في تحريمه في تجويزه، فيأتي الناس يصفون من يجزم بالتحريم يصفونه بالمتشدد، ومن يفتي بالإباحة يصفونه أنه الصواب، فبعدما يقع الشباب في المحرمات يقولون لما وقع الشباب في المحرمات؟ وقعوا في المحرمات لأنكم أزلتم من قلوبهم خشية الشبهات، أزلتم من قلوبهم الابتعاد عن المزالق، وجعلتم الحاجز بينهم وبين المعصية حاجزا قريبا. العلماء الربانيون في تربيتهم لتلاميذهم يجعلون الحاجز بينهم وبين المعاصي حاجزا بعيدا، كل ما كان المكان حصينا أكثر تكون أسواره أبعد. الآن في الأمكنة العسكرية يجعلون 3 كيلومتر بين المكان وبين أسواره، ثم بعد السور سور آخر، سور ثالث، بين كل سور وسور يوجد كيلومتر. من أجل ماذا؟ من أجل إذا تسلل أحد بين السورين يرونه فيضربونه فلا يصل إلى السور الأخير أبدا، فضلا عن أن يصل إلى المكان المقصود. التربية الحديثة الدينية لا يوجد أسوار، لأن هذه الأسوار من بناها؟ هذه الأسوار بناها علماء مربون يخافون على المجتمعات، يفهمون المجتمعات، يفهمون نوازع الناس، يفهمون طبائع الناس، يفهمون نوازع البشر. فبنور الله تعالى وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جعلوا تلك الأسوار حتى لا يقع أحد في المعاصي. فيأتي بعض الناس يقول هذا السور من أين؟ هذا السور لم يذكر في كتاب الله. طيب اهدمهم، هذا السور من أين؟ هذا السور لم يذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة طبعا. اهدمه، انهدم هذا السور، وانهدم هذا السور أين صار العدو؟ صار العدو في داخل البناء. فهذا الفرق بين من يربيه العلماء الربانيون الذين ينظرون بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وبين من تربيه شاشات الكمبيوتر التي ليس فيها نور الله، وليس فيها نور الدين، وليس فيها نور الإسلام، وليس فيها نور اليقين، فيها معلومات فقط، فيها أخبار، فيها أحاديث، فيها آيات، فيها تفسير، فيها فقه، فيها خلافيات، فيها كل شيء، فيها ما لا تتسع له صدور العلماء أجمعين، لكن ما فيها ربانية ولا فيها نورانية ولا فيها رحمانية، فلا ينتقل هذا إلى المتلقي. لذلك تخرج نسخ مشوهة، لا تقرأ جيدا ولا تفهم جيدا ولا تبصر جيدا، لا ترى البصائر. قد جاءكم من ربكم نور وكتاب مبين، النور قبل الكتاب، نور وكتاب مبين. المهم، فهذه التقوى التي هي مقام الورع، ترك الشبهات مقام الورع. كنا نقرأ في تراجم العلماء الربانيين رضي الله تعالى عنهم في القرون كلها، ما الذي يميز العلماء عن غيرهم؟ الورع، الورع في صغار المسائل وكبارها، في حياتهم الشخصية الخاصة وفي حياتهم العامة، في فتاويهم لأنفسهم وفي فتاويهم للناس. منطق الورع مع المنطق المادي المعاصر الحديث بينهما جفوة. المنطق المادي الحديث منطق مصلحي، منطق إعلامي. العلماء الربانيون رضي الله تعالى عنهم يعلمون أبناءهم ويعلمون مريديهم ويعلمون تلاميذهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا ليس فقط في الصدقة، هذا النص في الصدقة، لكن المعنى في كل شيء، المعنى في كل خير تعمله، في كل حسنة تأتيها، أنك ترقب بها وجه الله تعالى ولا ترقب بها نظر الخلق. أنت تكتب لله، لا تكتب ليقول لك الناس كاتب، وتجاهد لله، لا ليقول لك الناس مجاهد، وتنفق في الله، لا ليقول لك الناس منفق ومحسن ومتصدق، وتعمل في الدعوة، لا ليقول لك الناس داعية. الآن بعض الناس إذا ما خاطبته دكتور يغضب، مثل هذا الإنسان هو الذي يعلم الناس دين الله؟ هذا الإنسان ما فهم أبجديات الورع حتى ينقل إلى الناس الورع. هذا روح، هذا معنى، المعاني ما تنتقل بالتعليم. قيل لأحد الصالحين: علمني المحبة. قال: المحبة لا تجيء بالتعليم. إذا كنت غير محب لا ينفعك أن تلقى عليك محاضرات المحبة. كذلك إذا لم يكن عندك ورع وفهم وذوق لا يجديك أن تتعلم بالورق والكتاب أو تتعلم بالقلم. والآن ما في حاجة للقلم ولا للورقة ولا للكتاب، كله في هذا، تحتاج أن تضرب فقط كأنك تضرب على البيانو، لا تمسك قلما. بعض الناس لا يمسك قلما من سنوات طويلة، لا يعرف القلم ولا يعرف الورق. المهم، الشبهات هذه كف الإنسان عنها يحتاج إلى تربية وإلى عمل دائب مستمر، لا يأتي به طرق التدين المعاصر. طرق التدين المعاصر لا تأتي بهذا الورع، تأتي بإنسان صاحب معلومات، نعم، تأتي بإنسان متفلسف، نعم، تأتي بإنسان مثقف، نعم، تأتي بإنسان عنده معرفة واسعة، نعم، تأتي بإنسان عنده اطلاع واسع؟ نعم، لكنها لا تأتي بأصحاب الورع. وأن يتقي المباحات، وهو مقام الزهد. من كان عاجزا عن الورع، الورع في شبهة أنه ابتعد عن محظور، لكن هنا الزهد، مقام الزهد، يعني أنت تترك مباحا موجودا، هذا مقام أعلى. من لم يدرك المقام الذي دونه لا يدرك هذا المقام. وأن يتقي حضور غير الله على قلبه، وهو مقام المشاهدة. يأتي بعض الناس ممن لا يفهم فيقول: ما هذا الكلام؟ ما معنى حضور غير الله؟ من فين؟ من فين؟ من أين؟ من أين يأتي المصنفون بهذا الكلام، حضور غير الله في القلب؟ نبيك صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى الخلاء، فكان يخرج من الخلاء فيقول: غفرانك. لما يقول غفرانك؟ ماذا فعل ليستغفر صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث صحيح طبعا. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم ليستغفر؟ فعل صلى الله عليه وسلم أنه دخل إلى الخلاء، ووقت الخلاء يمنع الذكر فيه تعظيما لله عز وجل، فيخرج صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله من تركه للذكر، لأنه كما ورد في حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه في ذكر دائم متواصل. طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذكر أحدنا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليس هذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول سبحان الله ينزه الله، هذا المعنى يأتي في قلبه. لما يقول الحمد لله، هذا المعنى يأتي. لما يقول لا إله إلا الله، هذا المعنى يأتي بتخليته وتحليته. لما يقول الله أكبر، يأتي هذا المعنى في قلبه. هذه المعاني في طول وقته صلى الله عليه وسلم يستحضرها. فإذا غاب القلب أو غاب اللسان عن شيء من ذلك، استغفر صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فيتقي حضور غير الله على قلبه، وهو مقام المشاهدة. لكن من لم يذوق لم يدري، الذي ما يذوق هذه الأشياء لا يعرفها، لا يدريها، يستنكرها، لا يجدها فيما يعلم أو فيما يقرأ. فهذه إذن درجات التقوى. أهل التقوى هؤلاء على اختلاف درجاتهم القرآن يهديهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فصاحب الدرجة الأولى الذي يتقي الكفر يهتدي بالقرآن بحسبه، وصاحب الدرجة الثانية الذي يتقي المعاصي يهتدي من القرآن بحسبه، وصاحب الدرجة الثالثة الذي يتقي الشبهات يهتدي بالقرآن بحسبه، وصاحب الدرجة الرابعة الذي يتقي المباحات يهتدي بالقرآن بحسبه، وكذلك صاحب الدرجة الخامسة الذي يتقي حضور غير الله تعالى على قلبه. فهذا يكون في قلبه الهداية المحضة التي لا تشوبها أي نوع من الضلالة، نسأل الله تعالى الهداية. من صفات المتقين، بدأ سبحانه بذكر الصفة الأولى بعد صفة التقوى: الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب هو أساس الدين، أركان الإيمان كلها غيب على الإنسان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأشياء كلها غيوب، لذلك أصل المؤمن أن يؤمن بالغيب. ففيه قولان: يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها، غيرها ما مضى، قصص الأنبياء مثلا. فالغيب على هذا بمعنى الغائب، إما تسمية بالمصدر كعدل، وإما تخفيفا في فعيل كميت. والآخر، التفسير الآخر، القول الآخر: يؤمنون في حال غيبهم، أي باطنا وظاهرا. يعني بعض الناس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهؤلاء إيمانهم ظاهر وليس باطنا، حقيقتهم ليسوا مؤمنين. فإذا كانوا مع الناس أظهروا إيمانهم، وإذا خلوا بأنفسهم أظهروا لأنفسهم كفرهم. وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون، يؤمنون بالغيب، يعني بماذا يؤمنون؟ يؤمنون بالغيب. وعلى الثاني، على التقدير الثاني، يؤمنون في حال غيبهم في موضع الحال، يؤمنون شاهدين وغائبين، يعني حال كونهم غائبين. ويجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت: هدى للمتقين الذين، أو نصبا على إضمار فعل: أعني الذين، أو رفعا على أنه خبر مبتدأ: هم الذين. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إقامتها عملها، إقامة الصلاة أن يقيم الإنسان الصلاة، أن يأتي بها. من قولك: قامت السوق، قامت السوق يعني عملت السوق، وشبه ذلك. والكمال، الكمال في الصلاة المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها، وتوفية شروطها وأركانها وفضائلها وسننها، وحضور القلب والخشوع فيها، وملازمة الجماعة في الفرائض، والإكثار من النوافل. هذه صورة الكمال. اكتفى بإيراد صورة الكمال تنبيها على صور النقص. صور النقص هي اختلال صفة أو أكثر من هذا الذي ذكره. فمثلا من لا يحافظ على وقت الصلاة هذا ليس كمالا، يصلي الصلاة بعد خروج وقتها، هذا نقص من الصلاة، أسقط ما عليه لكنه ارتكب محرما. مثلا يلهو، يلعب، اللهو واللعب ليس كالأطفال، يعني اللهو واللعب في شؤون الدنيا، يلهو ويلعب ويشتغل، فإذا قارب وقت الصلاة الأخرى قام ليصلي فيسبقه المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فيقول: أستغفر الله العظيم. لما لا تستغفر الله قبل نصف ساعة؟ فهذا فوت الوقت. رجل آخر بالإخلاص لله في فعلها، شاب يسأله أبوه: صليت؟ يقول: نعم، الآن أقوم أصلي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. لما صلى هذا الشاب؟ صلى ليتخلص من مراقبة والده. إذن هذا صلاة ضعيفة ناقصة، أجزأت عنه صلاة، هذه مجزئة، والرجل مسلم لكنه مفرط، هذا يصلي لأبيه. وتوفية شروطها وأركانها، إذا هنا الشروط والأركان إذا أخل بها فاتت الصلاة، لا ليست صلاة، مثلا لم يكن على طهارة، أو لم يتوجه إلى القبلة، أو لم يستر العورة. وأركانها بالقيام وبالركوع وبالسجود ونحوها. وفضائلها، فضائلها يعني سننها، سننها ومستحباتها، فهذا التفريط فيه نقص. وحضور القلب والخشوع فيها هذا التفريط فيه نقص أيضا، لكن الصلاة بدونه مجزئة. وملازمة الجماعة في الفرائض أيضا، من صلى مع الجماعة أتى بالكمال، ومن ترك الجماعة كان صلاته ناقصة. والإكثار من النوافل، هذه الهيئة الكاملة. المسلم دائما ينبغي أن يحرص على الكمال. المفرط والمقصر يسأل عن الأدنى. الآن بعض الناس يأتي يسأل عن الأفضل، عن الأكمل، عن الصورة الكاملة، وبعض الناس دائما يأتي يسأل عن الأقل، عن الأدنى، عن الصورة المجزئة. لذلك ننتبه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم أمته يعلمهم الكمال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. لذلك الصورة الكاملة من العبادات صحيحة عند جميع العلماء. من صلى الصلاة الكاملة، الصورة الكاملة، يأتي ذلك صحيحا عند جميع العلماء. أين يختلف الفقهاء؟ يختلف الفقهاء في الصورة المجزئة. ما معنى الصورة المجزئة؟ الصورة المجزئة يعني التي هي الرمق الأخير، بدونها الصلاة لا تصح، الوضوء لا يصح، الحج لا يصح، الصوم لا يصح. فالفقيه هو الذي يبين لك الصورة المجزئة. في الصورة المجزئة يقع اختلاف العلماء، أو أكثر اختلاف العلماء في الصور المجزئة. أما في الصور الكاملة لا يختلف أحد. مثلا في الوضوء، الله تعالى قال لنا: فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الله تعالى أمرنا في كتابه بمسح الرؤوس. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم وردت صفة وضوئه، فأخذ ماء بيديه فأقبل بهما وأدبر. إذن الصورة التي فعلها صلى الله عليه وسلم الكاملة هي استيعاب الرأس بالمسح. فيأتي إنسان يسأل: أنا ما فعلت هكذا، أنا أخذت ماء فعلت هكذا، أجزأني وضوئي أم لم يجزئني؟ إنسان آخر يقول: أنا أخذت ماء فعلت هكذا واكتفيت، وضوئي صحيح أم لا؟ فيأتي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد يقولان: وضوءك غير صحيح، لأن الفرض أن تعمم الرأس كله بالمسح. يأتي الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول لهذا الرجل الثاني: وضوءك صحيح، لكن للرجل الثالث وضوءك غير صحيح. يأتي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول للجميع: وضوءكم صحيح يجزئكم. إذن في هذه المسألة بالذات ما القول المجزئ عند الشافعي؟ مسح أي شيء من الرأس. القول المجزئ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مسح ربع الرأس. القدر المجزئ عند الإمام مالك والإمام أحمد الرأس كله. هؤلاء بماذا أفتوا؟ كل واحد بالمجزئ عنده. الآن من الخطأ في من يدرس الفقه أن يقول للناس: مذهب الشافعي مسح بعض الرأس. لا، مذهب الشافعي أن تمسح الرأس كله، فإن مسحت بعضه أجزأك. خطأ أن تقول مذهب الإمام أبي حنيفة مسح ربع الرأس، لا، مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه مسح الرأس كله، فإن مسحت ربعه أجزأك. أما مذهب الإمام مالك والإمام أحمد مسح الرأس كله. فهكذا يختلف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، لا يختلفون في الصورة الكاملة، إنما يختلفون في الصورة المجزئة. فيأتي بعض الناس يقول يا أخي في حديث خلاص انتهى الموضوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسح يديه إذا مسح رأسه أقبل بهما وأدبر، خلاص فرض. فنقول له ماذا تفعل بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته؟ في أدلة أخرى، في نصوص أخرى، في دلالات أخرى. من الجمع بين تلك الأدلة وبين تلك النصوص وبين معاني اللغة كيف نفسر الباء يخرج الفتوى. لذلك ليس الأمر بهذه البساطة، هذا أمر يتكلم فيه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم بأدلته. فالصورة الكاملة إذن هذه هي التي لا اختلاف فيها، والصورة الناقصة هي الصورة التي يختلف فيها الفقهاء. من رام، ما معنى رام؟ من أراد أن يجبر المسلمين على الصورة الكاملة عجزة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فبعض الناس يأتي يقول خلاص نحن أصحاب الحديث. ما في شيء اسمه أصحاب الحديث، لا يوجد في التاريخ مذهب اسمه أصحاب الحديث. أصحاب الحديث هذا إشارة إلى المحدثين في القرون الأولى، وليس إشارة إلى مذهب فقهي، هذه إشارة إلى جماعة تشتغل بالحديث، ليس مذهبا فقهيا. مذاهب الفقهية معروفة، فإنه ما قول أصحاب الحديث؟ أصحاب الحديث هم الشافعية والحنابلة مثلا والمالكية. فهذا إذن لا يوجد مذهب خلال التاريخ اسمه أصحاب الحديث يستمر إلى يومنا هذا. مذاهب الأربعة معروفة، مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكل واحد من هؤلاء المذاهب الأربعة عنده أصحاب حديث، يوجد أصحاب حديث من هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء ومن هؤلاء، ربما يكثرون في مذهب ويقلون في مذهب، هذا بحث آخر. إذن الصفة الأولى متقون، الصفة الثانية يؤمنون بالغيب، الصفة الثالثة يقيمون الصلاة. ولما نبه على الصلاة وحدها مع الزكاة هنا، ومما رزقناهم ينفقون، ما رزقناهم ينفقون يعني الزكاة، فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة، والثاني أنه التطوع، والثالث العموم وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص. لما قرن الصلاة والزكاة ولم يذكر غيرهما من العبادات؟ الصلاة أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، فيندرج مع الصلاة سائر عبادات البدن، ويندرج مع الزكاة سائر العبادات المالية. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اختلف هل هم المذكورون قبل؟ في البداية قال الذين يؤمنون بالغيب. طيب، الإيمان بالكتب السابقة والإيمان بالأنبياء السابقين ألا يدخل في يؤمنون بالغيب؟ فلما ذكر هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك؟ قال اختلف هل هم المذكورون قبل، فيكون قوله تعالى الذين يؤمنون من عطف الصفات أو غيرهم. عطف الصفات يعني أن الصفات هذه لشخص واحد أو لمذكور واحد، أو غيرهم، العطف هنا يقتضي المغايرة ليس صفة لنفس المقصود. وهم من أسلم من أهل الكتاب، فيكون عطفا للمغايرة، يعني الذين يؤمنون بالغيب هم أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هؤلاء مؤمنو أهل الكتاب. هذا على القول الثاني. على القول الأول هذا عطف على الصفات السابقة، فيكون عطفا للمغايرة، أو مبتدأ وخبره الجملة بعده، هذا قول ثالث. لم يجزم الشيخ بواحد منها، فلعل فيه والله تعالى أعلم إشارة إلى مؤمني أهل الكتاب، يعني القول الثاني، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني الذين آمنوا بالأنبياء السابقين ثم آمنوا بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يؤمنون بما أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله. هنا انتهى ذكر الصنف الأول من الناس. المجتمع أي مجتمع كان، في أي مكان كان، في أي زمان كان، المجتمع فيه أحد هذه الأصناف الثلاثة، أو فيه صنفان منها، أو فيه الأصناف الثلاثة مجتمعة. الصنف الأول المؤمنون، والصنف الثاني الكافرون، والصنف الثالث المنافقون. فانتهى هنا من ذكر الصنف الأول وهم المؤمنون، بدأ بعدهم بذكر الصنف الثاني وهم الكافرون، نسأل الله تعالى العافية من الكفر ومن النفاق. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، لأن الكفار مدعوون إلى الإيمان، فيأتي واحد يعترض يقول خلاص الله تعالى يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، استغفر الله العظيم، فيقول لا يريد أن يؤمن لأن الآية تقول لا يؤمنون. نقول له هذا ليس للأفراد، هذا لجنس يبقى في العالم، لجنس يبقى في العالم، جنس الذين كفروا لن ينتهي، لا يؤمنون، هناك جنس من الناس، فريق من الناس سيبقون، مثل إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فهناك جنس من الناس يبقى على الكفر، هناك أجناس من الناس تسلم تدخل في الإسلام. فإن الذين كفروا من هؤلاء الذين سبق القدر أنهم لا يؤمنون كأبي جهل. فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص الذين، وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم، منهم من حمل الآية على قوم معينين، يعني الذين قوم معهودون عند السامعين، من هم وقد اختلف فيهم، فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان. سواء خبر إن الذين كفروا سواء، وأأنذرتهم على قراءة ورش، من يقرأ لورش أو لقالون؟ نعم، ماذا يقرأ؟ نعم، أأنذرتهم فاعل به، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فاعل به، لأنه في تقدير المصدر، أو سواء مبتدأ وأنذرتهم خبره، أو العكس وهو أحسن، يعني سواء خبر وأنذرتهم مبتدأه. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. على هذه الوجوه: استئناف للبيان أو للتأكيد، أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا، عفوا. ولا يؤمنون، جملة لا يؤمنون على هذه الوجوه التي ذكرها من الإعراب: استئناف للبيان أو للتأكيد، أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا. ولا يؤمنون الخبر، يعني الجملة الاعتراضية: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فتكون أصل الجملة: إن الذين كفروا لا يؤمنون. والهمزة في أأنذرتهم لمعنى التسوية، قد انسلخت من معنى الاستفهام، يعني للتسوية بين إنذارهم وعدم إنذارهم. ختم الله على قلوبهم، ختم الآية تعليل لعدم إيمانهم، وهو عبارة عن إضلالهم، فهو مجاز. الختم على القلب يعني إضلاله. وقيل حقيقة، وأن القلب كالكف ينقبض، وهذا أمر غيبي لا نعلم كيفيته، ينقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه. والأول أبرع، يعني القول بالمجاز أبرع من القول بالحقيقة. فختم الله على قلوبهم، ختم على قلبه يعني أقفل على قلبه، فهو غير مفتوح ليسمع الهدى. وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم، فيوقف عليه، يعني الختم على الأسماع وعلى الأبصار، عفوا، الختم على القلوب وعلى الأسماع. وقيل الوقف على قلوبهم، يعني ختم الله على سمعهم وعلى أبصار، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، عفوا. وقيل الوقف على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إذن عندي وقفان: إما أن نقرأ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فيكون السمع مما يختم عليه، أو نقف على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فتكون الغشاوة في العين وفي السمع. والسمع راجع إلى ما؟ ماذا عندكم هنا؟ والسمع راجع إلى ما بعده، إلى ما بعده. هذا خطأ في طبعة جيدة. هذه الطبعة ما هي؟ من معه دار الكتب العلمية؟ معصرية؟ في بعده؟ بعده موجود، سبحان الله. هذا حتى لا تجزموا أن هناك شيئا أحسن من شيء. هذه الطبعة، طبعة المكتبة العصرية وطبعة دار الكتب العلمية، من أردأ الطبعات وأسوأها، مع ذلك فيها كلمة سقطت هنا. هذه الطبعة على اعتبار أنه طبعة جيدة ومعتنى بها، مقابلة على مخطوطات إلى آخر الكلام، سقطت منها كلمة مهمة. هذه طبعة دار الضياء. عندكم طبعة الشارقة؟ تمام. فالكتب العلمية والعصرية طبعتان سيئتان، وفيهما كلمة سقطت من هذه الطبعة. فقد يحصل أحيانا أن الذي لا يؤبه له قد ينفع أكثر من الإنسان المرموق. راجع لنا بعد قوله أأنذرتهم، فاعل بس ما في كلمة، نعم، لكن العبارة بعد الآية سواء خبر إن وأنذرتهم فاعل به، أم فاعل به؟ سواء إنذارك، نعم فاعل به، والله تعالى أعلم. طيب، والأول أرجح، الأول أرجح أن الوقف على سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم نقف هنا نبتدئ وعلى أبصارهم غشاوة، لقوله تعالى وختم على سمعه وقلبه، في آية أخرى ذكر الختم مع الأسماع والقلوب، وعلى أبصارهم غشاوة مجاز باتفاق، وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه. هؤلاء الكفار هل يوجد شيء على أعينهم؟ لا يوجد شيء. إذن ما هي الغشاوة؟ الغشاوة أمر مجازي، مجاز أنهم لا يبصرون، لا يبصرون ببصيرتهم، فأخذ من بصر العين إلى البصيرة، وعلى أبصارهم غشاوة. ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع، ذكر القلوب جمعا والسمع مفردا والأبصار جمعا، هذا من الناحية النحوية. ثم قال سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، اختصر سبحانه أوصاف الكافرين، ما طول في ذكر أوصافهم، لما؟ كفرهم واضح، وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى ليس بعد الكفر ذنب. ما معنى ليس بعد الكفر ذنب؟ يعني إنسان كافر ما يحتاج تقول فلان كذاب، كافر، كيف تستغرب الكذب من كافر؟ والله فلان قتل، طيب فلان كافر، كيف تستغرب القتل من كافر؟ فلان دمر، فلان سفك الدماء، فلان سجن، فلان حارب المسلمين، فلان قتل المسلمين، فلان دمر بلاد المسلمين، طيب هذا رجل كافر، ليس بعد الكفر ذنب. تفصيل هذه الأشياء يضيع القضية الأصلية، القضية الأصلية هذا كافر، فمهما ظهر منه ليس بعد الكفر ذنب. فهنا هؤلاء إعراضهم عن الحق وركوبهم الكفر يكفي، خلاص ما يحتاج بعد ذلك تفصيل، فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، ليس بعد الكفر ذنب. الكفر أفظع من الزنا، ما في داعي تقول أوروبا مثلا زنات، أوروبا عرات، خلاص يا أخي قوم غير مسلمين، ثقافة غير مسلمة، ما في داعي أن تفصل في سيئات تلك الثقافة عند من يفهم الثقافة، مثل الإنسان في شيء يسمى عند الناس الآن الشخصية الاعتبارية، مثلا مؤسسة، شركة، إدارة، وزارة، حكومة، هذه شخصيات اعتبارية تعامل معاملة الإنسان. إذا الشخصية الاعتبارية هذه الثقافة كانت ملحدة، ما يهمني تفاصيل حسناتها، ولا أنا أتكلم طبعا كإنسان مسلم يعيش في الشرق، قد يعيش الناس في الغرب يفكرون تفكيرا آخر، أو يعيش إنسان في الشرق بأفكار أخرى يفكر تفكيرا ثالثا، لكن أنا كمسلم أرى أن الأمر إذا كان رأسه كفرا حسناته لا تهمني وسيئاته لا تهمني، أنا يهمني رأسه، فإذا صلح الرأس صلح الجسد، إذا الرأس فاسد حسنات الجسد لا تنفعه عند الله عز وجل يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هو العمل الذي يجعل هباء منثورا؟ هو العمل الصالح ليس العمل الفاسد. العمل الفاسد هو في الأصل فاسد، أما العمل الصالح الذي يظنه الإنسان خيرا للكفر ولعدم الإيمان يكون هباء منثورا. نسأل الله تعالى العافية. ثم ذكر سبحانه المنافقين طويلا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس عفوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، أو وما يخادعون في قراءة نافع إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إذا قيل لهم آمنوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، إذا لقوا الذين آمنوا. صفات كثيرة ذكرها الله لهم حتى لا نقع في مثلها، نسأل الله تعالى العافية. والنفاق نوعين، نفاق عقدي ونفاق عملي، عفوا عملي، فالمسلم يبتعد عن النفاقين، نسأل الله تعالى العافية والسلامة لنا ولكم وللمسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الأخير إن شاء الله في هذا العام الهجري، نحن في سنة 1437، فلا بد لي من إجازة، كل الناس تأخذ إجازات، فأنا لم أخذ إجازة إلى الآن، فهذه إجازة آخر العام. نلتقي إن شاء الله في شهر الله المحرم سنة 1438. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر لنا ولكم. وتخبرون الإخوة أنه درس الآن هذا الدرس الأخير في هذا العام الهجري، إن أحيانا الله للعام القادم نلقاكم، وإذا قبضنا إليه فنستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين.